أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع آفاق العالم الشعري للشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان، وبين يدينا ديوانها الثالث أعطنا حبا، بعد أن تجولنا في الحلقات السابقة مع ديوانها الأول وحدي مع الأيام وديوانها الثاني وجدتها. في ديوانها الثالث أعطنا حبا ترق لغة الشاعرة وتشف وتصبح روحها المجنحة أكثر انطلاقا وخفة ورشاقة، وتنبض أكثر بالهم الفلسطيني وبالحنين إلى ذكريات الصبا، وهي تقول في قصيدة تسميها القصيدة الأولى، وتضع في مستهلها هذه العبارة: وسألها أتحبينني؟ ورنت إليه ولم تجب. تقول فدوى: لا، لا تسلني، لن أبوح به، سيظل حبك سر أغواري، أعطيه من ذاتي وأمنحه ما عشت عاطفتي وإيثاري، أسقيه من عطري، أوسده صدري، أناغيه بأشعاري، لهواك كل مواسم امتلأت وسخت بفيض جنم وأزهاري، لهواك آفاقي مرصعة يزهو السنا في صدرها العاري، لهواك هذا الليل أسهره نشوى، أبيح الليل أسراري، أمضي مع الذكرى فتحملني بجناحها للدرب للدار، وأضم أجفاني على حلم متوهج الأنفاس معطاري. ها أنت في عينيك عاصفة تجتاحني وهبوب إعصاري، ها أنت بحر راح يأخذني في موجتيه أخذ جباري، ها أنت ها أنا قصة بدأت مكتوبة في سفر أقداري، لا لا تسلني، لن أبوح به، سيظل حبك سر أسراري. وفي قصيدتها الثانية إليه بعيدا تملأها بالشوق والحنين، تقول فدوى طوقان: غبت ولو غبت فما زال في دمي عبير منك يرويني، يخصبني، يملأ كوني غنى، يمنحني أجمل ما في الدنا، الشعر والحلم ودفء المنى. غبت فأيامي رؤى وانتظار حلو على الرجاء يطويني، وحين يؤوي الليل أهل الهوى أحضن أشواقي وأغفو على ذكرى توافيني، ذكرى هنيهات ملاء قصار أحملها في سر تكويني. تعود لي، تعود لي في غد، وترجع الدرب تناديني، وأصحب الشمس إلى موعدي أصحبها، وفي دمي يقظة يبعثها الحب فتعطيني تذوق الحياة حس الجمال، الوهج الضاحك فوق التلال، الخضرة الرية بحضن الجبال، روائح الأرض ارتعاشاتها نكهتها ألوانها، كل ما في الدرب من جمال ملون الظلال. يعود لي، يعود لي في غد إذ ترجع الدرب تناديني. غبت ولو غبت فما زال في دمي عبير منك يرويني، يخصبني، يملأ كوني غنى، يمنحني أجمل ما في الدنا، الشعر والحلم ودفء المنى. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.